بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في قراءة مسائل الصيام. مسألة، قال الزركشي رحمه الله بعد أن ذكر الآية: والجمهور على أن هذا عام مخصوص بقوله: فمن كان منكم مريضا، وقال النيسابوري: وأما سائر المجتهدين يقولون هذا عام يدخل فيه الحاضر والمسافر. إلا أن قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر مخصصة، وقال ابن عادل: وأما سائر الفقهاء من الصحابة وغيرهم يقولون قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإن كان عاما يدخل فيه الحاضر والمسافر. إلا أن قوله بعد ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر خاص، والخاص مقدم على العام. وقال الزهيلي: ويرى الجمهور أن الآية عامة في المكلفين، ويتشمل المسافر والمقيم، غير أن المسافر يترخص بالفطر كالمريض، وعليهما عدة من أيام أخر. قلت: قال ابن حزم رحمه الله: هذه آية محكمة بإجماع أهل الإسلام، لا منسوخة ولا مخصوصة. ذكر هذا في المحلى، وذكر هذا بعد أن ذكر الآية كلها، وهو يعني أنه لا مخصوص ولا منسوخ في كلها، حتى بقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر. قلت: أكثر المفسرين والفقهاء على القول بتخصيص الآية التي بين أيدينا بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهو كذلك. سمعتم هذه المسألة؟ المسألة أن قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، أي من كان حاضرا عند دخول الشهر فليصم، فأوجب الله الصيام على جهة العموم، بما يدخل في ذلك المسافر، ما يدخل في ذلك المسافر. لكن جماهير المفسرين والفقهاء قالوا إن المسافر مستثنى من هذا العموم ومخصوص من هذا العام، بدليل القول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مسألة، قال الأيوسي رحمه الله تعالى: ذهب أكثر النحويين إلى أن الشهر مفعول به، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قلت: ما قاله الألوسي هو قول جماعة من النهاة، وجماعة أخرى قالوا إنه منصوب على الظرفية، وجماعة يذكرون الوجهين ولا يرجحون أحدهما على الآخر. والراجح أن الشهر منصوب على حذف مضاف تقديره دخول الشهر أو بداية الشهر وما كان بهذا المعنى، إذن فيكون الشهر منصوب على الظرفية لأنه قام، نعم، لأنه هنا قام مقام المضاف. مسألة، قال الجصاص: وقد حكم النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم للشهر بأحد عددين من 30 أو 29، واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد معنى هذا الخبر، فإن الشهر لا ينفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا. هذه المسألة، أن الشهر إما أن يكون 30 يوما أو يكون 29 يوما. قلت: قال منذر بن سعيد البلوطي في الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله: والشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما بإجماع. نقله عنه ابن القطان. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: إن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30. وقال ابن عبد البر رحمه الله بالاستذكار: ولا خلاف أن الشهر العربي يكون 30 يوما ويكون 29 يوما. وقال صاحب موسوعة مسائل الجمهور: أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30. قلت: لا خلاف بين المسلمين وفقهاء الدين أن الشهر العربي يكون إما 29 يوما أو 30 يوما، ولا يكون أكثر من 30 يوما ولا أقل من 29 يوما. هذه المسألة من المسائل المهمة، من أجل أن يعني يعلم الناس. في إحدى السنين صام اليمنيون 31 يوما، وفي إحدى السنين السعودية صاموا 28 يوما. فالسير على هذا الفهم يجعل المسلمين أن ما زاد على 30 ليس من رمضان، وما نقص على 29 أن ذلك النقصان من رمضان، والمطلوب القضاء. مسألة: قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله: لا يجب صوم رمضان عند جمهور الفقهاء إلا بأحد أمرين، إما برؤية الهلال، إما برؤية الهلال في شهر رمضان، وإما استكمال شعبان 30 يوما، فيكون 31 ابتداء شهر رمضان. قلت: قال ابن عبد البر في الاستذكار، والذي عليه جمهور أهل العلم، أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. وقال العمراني في البيان: ولا يجب صوم رمضان إلا بدخول الشهر، ودخول الشهر يعلم بأمرين، إما برؤية الهلال أو باستكمال شعبان 30 يوما. هذا قول كافة الفقهاء رحمهم الله تعالى. سمعتم هذه المسألة، وهي مسألة أن صيام رمضان يكون برؤية الهلال، والرؤية تكون إما رؤية مستفيضة رآها يعني عدد من الناس، أو تكون رؤية اثنين، أو تكون رؤية واحد عدل. فالواحد العدل عند الجمهور يقبل كلامه وشهادته بأنه قد رأى هلال رمضان. وأما في خروج في انتهاء رمضان ودخول وظهور هلال شوال، فالجمهور يرون أنه لا يكتفى برؤية واحد عدل، بل برؤية اثنين من العدول. هذا باختصار، وقد تأتي هذه المسائل قريبا، وقد لا تأتي، لا أستحضر هل هي موجودة هنا أم لا. عندنا هنا مسألة: قال البقاعي في نظم الدرر، قال الحرالي في الصيام فيه إشعار بأن طائفة الناس يعليهم الصوم، أي بالتهيئة للتدبر والتفكر وانكسار النفس إلى رتبة الذين آمنوا والمؤمنين، ويرقيهم إلى رتبة المحسنين، فهو هدى يغدو فيه فقد الغذاء القلب، كما يغدو وجوده الجسم. ولذلك أجمع مجربة أعمال الديانة من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أن من مفاتيح الهدى الجوع، وأن المعدة والأعضاء متى أوهنت لله نور الله سبحانه القلب وصف النفس وقوى الجسم ليظهر من أمر الإيمان بقلب العادة جديد، عادة هي لأوليائه أجل في القوة والمنة من عادته في الدنيا لعامة خلقه. هنا الكلام كما سمعتم عن فائدة الصيام، المسألة هذه عن فائدة الصيام في إصلاح النفس البشرية. قلت أخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله قال كان أهل العلم بالله والقبول يقولون إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، وإن الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن، وإن الشبع يقسي القلب ويفتر البدن. وأخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي عن سهل بن عبد الله قال من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله إلا صادقين، ولا يغتابون ولا يغتاب عندهم، ولا يشبعون بطونهم، وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولا يتكلمون ولا يتكلمون إلا والاستثناء في كلامهم، ولا يمزحون أصلا. الاستثناء يعني في الإيمان. ونقله في فيض القدير عن الحرالي وقال المراوعي في منتهى السور وقد أجمع مجربة أعمال الديانة من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ألا أن مفاتيح الهدى والصحة الجوع، لأن الأعضاء إذا وهنت لله نور الله القلب وصف النفس وقوى الجسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب أي يكثر ويزيد، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تغلق أبواب النار. وقال ابن القيم رحمه الله وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. وقال في البدائع وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها أو يثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها أي الشبع. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم، والحديث بهذا اللفظ ضعيف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله ساعة واحدة، جذم الشيطان عليه ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. وقال ابن رجب في لطائف المعارف فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. وقال ابن الهمام في فتح القدير: شرعه سبحانه لفوائد عظيمة، أعظمها كونه موجب شيئين، أحدهما عن الآخر، أحدهما سكون النفس الأمارة وكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج، فإن به تضعف حركاتها في محسوساتها. ولهذا قيل: إذا جاءت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاءت كلها. وقال المناوي في فيض القدير: شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم لو داموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. فالصوم يقطع أسباب التعبد لغير الله، ويورث الحرية من الرشق للمشتهيات، لأن المراد من الحرية أن يملك العبد الأشياء ولا أن تملكه، لأنه خليفة الله في ملكه، فإذا ملكت فقد قلب الحكمة وصير الفاضل مفضولا والأعلى أسفلا. هذا الكلام كله حول بيان فائدة الصيام في إصلاح النفوس، هذا التلخيص. قلت: معلوم عند أهل الإسلام أن الله فرض الصيام على عباده لحكم عظيمة، أجلها وأنفعها إصلاح النفس البشرية والانتصار عليها، وذلك أن الصوم يكسر شهوة النفس ويقهرها ويذهب سلطانها على الجوارح والقلوب، فيصير القلب حرا طليقا والجوارح تابعة له في الانبعاث إلى الخيرات والقيام بها والإقبال عليها والتلذذ بها. ومن فوائد الصيام أيضا إضعاف تسلط الشيطان على النفس والهوى، إذ هو يكسلهما ويثبطهما عن الطاعات والعبادات، عند الإفسار من الطعام وغير ذلك من المنافع العظيمة والمصالح الجمة. هذا الذي سمعتموه شيء محسوس، ومعلوم لدينا جميعا. الشخص إذا أكل كثيرا، إذا تعشى وملأ بطنه بالطعام والماء وجاء إلى صلاة التراويح صار مشغولا بجسده لا مقبلا على العبادة، صار جسده يطلب الراحة، الجلوس، لا يعني يطير البقاء في الصف والقيام في الصف. فلهذا هذا الصنف تراه في الصف يطول عليه وقت القراءة وقت الركوع وقت السجود، فيرى ذلك طويلا مع أنها قراءة ورقة. هذا عندنا، والركوع خفيف، لكن لما جلب عليه الطعام، كثرة الطعام لما جلب عليه من الكسل في العبادة ومن يعني حب الراحة والدعاء، صارت العبادة عليه ثقيلة، ولهذا بعضهم قد يحاول أنه يبقى وقتا لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد أن يمشي جزء منها من القراءة، إما ركعة أو جزء من ركعة، المهم يعني يسير إلى الصلاة بالدفء، بخلاف من أعد نفسه للعبادة وقلل من الأكل والشرب تراه في راحة عجيبة وفي تأثر بالقرآن وتدبر للقرآن وتفكر، وربما زاد الخير أكثر، ربما خشع قلبه ودمعت عيناه، إلى غير ذلك من الأمور والمنافع العظيمة التي تتحقق للشخص. فبارك الله فيكم، الإنسان في رمضان ما دام أنه قادم على صلاة التراويح أو صلاة القيام لا يحتاج أن يقوم بالصف وقد ملأ بطنه، وقد ملأ بطنه، بل يخفف حتى يجد لذة العبادة، ويسهل عليه أن يؤدي العبادة على الوجه الأكمل، ويجد لذة القرآن الكريم، ويفتح الله عليه بمفاتيح الخير وزيادة الإقبال عليه والحب لكلامه ولتدبر القرآن. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. مسألة، قال مكي في الهداية: وعلى القول الأول كل العلماء إن للمسافر الإفطار وإن أخذ أول الشهر في مصر. هذه المسألة، شخص يريد يسافر في أثناء رمضان، في أثناء رمضان، فالمسألة هذه متعلقة بمن يسافر في أثناء رمضان. وقال الثعلبي معنى الآية، الآية فمن شهد منكم الشهر، معنى الآية من شهد منه وكان حاضرا فإن سافر فله الإفطار إن شاء. قاله ابن عباس وعامة أهل العلم وهو أصح الأقاويل. قلت قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: جمهور الأمة على خلاف هذا القول لثبوت السنة بالتخير في الصيام أو الفطر في السفر، على خلاف هذا القول. ذكر قول من يقول من يسافر في أثناء رمضان لا يفطر، لا يفطر، يسافر لكنه يبقى صائما في حال سفره، ويقول قول هذا خلاف ما عليه جمهور الأمة، وهو كما قال. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: قال أكثر أهل العلم لا فرق بينهم وبين من استهل رمضان وهو في السفر. يعني الحافظ يقول أكثر العلم عليه لا فرق بين من يسافر في أثناء رمضان باعتبار أنه كان مقيما، وبين من هو بين من جاء رمضان وهو في السفر، في أن الكل له أن يفطر، في أن الكل له أن يفطر. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: والجمهور على جواز فطره، أي الذي يسافر في أثناء رمضان. هذه المسألة، قلت جمهور الفقهاء في الجملة على أن المسافر أثناء، على أن المسافر أثناء نهار رمضان له أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم والصنعاني والألباني والعثيمين وغيرهم، وهو الصحيح رحمهم الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. هنالك من العلماء من قالوا لا يفطر لأنه قد نوى العبادة، قد نوى العبادة وقد أصبح صائما، قد أصبح صائما لا يفطر. لكن كما سمعتم، ما سمعتم من تقصي المسألة أن له أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك. بعض العلماء قال هو مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم، لكن راجح أنه يفطر إذا احتاج، يفطر إذا احتاج، والأصل أنه يصوم باعتبار يعني خروجا من الخلاف أو تخفيف للخلاف، إذ أنه قد تلبس بالعبادة، قد تلبس بالعبادة أصبح صائما، فإذا خرج من بلدته واحتاج إلى أن يفطر، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج وبعد ذلك يعني أفطر عندما اشتد عليه العطش عليه الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيكم، هذه المسألة هذه خلاصتها. مسألة قال الجصاص، وقد نقل أهل السير وغيرهم إنشاء النبي عليه الصلاة والسلام السفر في رمضان في عام الفتح، وصومه في ذلك السفر، وإفطاره بعد صومه، وأمره الناس بالإفطار مع آثار مستفيضة ومشهورة. قلت لا خلاف بين أهل السير في إنشاء رسول الله السفر في رمضان وهو في عام الفتح، وإفطاره في ذلك السفر في غير ذلك. وقال الواحدي في الوسيط قول فليصم، قال ابن عباس وأكثر المفسرين معناه فليصم ما شهد منه، إلا لأنه إن سافر إلا أنه إن سافر في خلال الشهر كان له الإفطار. وقال في البسيط قال ابن عباس وأكثرها للتأويل معناه فليصم منه ما شهد منه، إلا أن يسافر في حال الشهر كان له الإفطار. وقال السمعاني اختلف الصحابة في من أدرك الشهر هو مقيم ثم سافر على قولين، فقال علي رضي الله عنه لا يجوز له أن يفطر، وأكثر الصحابة على أنه يجوز له الفطر هو الأصح، ولم يصح عن علي أنه لا يجوز له أن يفطر. وقال البغوي ذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر. وقال ابن العربي رحمه الله فمن شهد منكم الشهر في قولان، الأول من شهد منكم الشهر ومقيم ثم سافر لزمه الصوم في بقيته، الثاني من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر. وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني أي أنه يفطر. وقال ابن عطية رحمه الله قال جمهور الأمة من شهد أول الشهر أو آخرة فليصم ما دام مقيما. وقال ابن الفرس وذهب الجمهور إلى أن المعنى من شهد أول الشهر وآخرة فليصم ما دام مقيما. وقال القرطبي رحمه الله تعالى وقال جمهور الأمة من شهد أول الشهر وآخرة فليصم ما دام مقيما فإن سافر أفطر، وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. هذه المسألة حقيقة أنها إكمال للمسألة الأولى.